القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في كندا عام 1958. ايه ده؟ انت بتضحك على ايه؟ سيبني اضحك، سيبني اضحك واشبع ضحك. طب فهمني بس عشان اضحك معاك. اولا خد اقرا المكتوب هنا. بسألك بتضحك على ايه؟ ما هو لو قريت المكتوب هنا هتضحك زيي. وريني كده. اسمع، سمعني وانت بتقرا عشان اضحك معاك. بوليس الفرسان الملكي في كندا ومكتب التحقيقات الجنائية الامريكي ومنظمة البوليس الدولي، كل دول يشتركون جميعا في البحث عن اللصوص الذين فروا من أمريكا إلى كندا. إيه ده؟ طب ودي فيها إيه ضحك يعني؟ مش عارف يا إيه ضحك. مؤكد حصل لعالك حاجة. ما هو كل دول بيدوروا علينا إحنا. بدل ما تضحك فكر إزاي هنعيش هنا في كندا بعد ما سيبنا أمريكا. أنت فكرت؟ طبعا لأ. خلاص يبقى عايزني اتعب مخي وافكر ليه؟ مؤكد انت نفسك ترجع تشتغل نصاب زي زمان. بس بس بس بطل ضحك. وليه بطل ضحك؟ ما تسيبه يضحك. سامع؟ تعرف لو شفتك بتضحك تاني هعمل فيك ايه؟ انا اسف بس خلاص خلينا في المهم. في حاجة جديدة؟ احنا بقالنا شهور قاعدين ساكتين ولازم نعمل حاجة. بصوا في الخريطة دي كويس. ايه دي؟ خريطة ايه؟ قربوا عليا. ده البنك. وده الطريق اللي بيوصل للأوضة اللي فيها الخزنة الكبيرة. عظيم جدا. وده السقف. خدوا بالكم منه كويس. من السقف؟ لا من انا. واسمعوا اللي هقولكوا عليه. الله، هو راح فين؟ خرج يشم شوية هوا. أنا قلت محدش يتحرك من هنا من غير إذني. حاسب عليه، إحنا محتاجين له جداً. معادنا الليلة. الليلة حيتم تنفيذ الخطة. أيوة بس الخطة بالطريقة دي يعني. عايز تقول إيه؟ قصدي يعني ندخل البنك وارفع إيدك أنت وهو ونهدد اللي فيه وناخد الفلوس اللي في الخزنة وخلاص. البوليس مراقب البنك كويس وفي أجهزة إنذار حديثة. اللي سرقوا البنك عن طريق التهديد وقعوا في ايد البوليس. انا فاهم بس اسكت انت. اللي بقول عليه لازم يتنفذ وافتكر كل واحد فاهم دوره كويس. الحقيقة اللي حصل حاجة ما يصدقهاش العقل. ممكن تحدد لي المبلغ اللي اتسرق من الخزنة؟ اكتر من 3.5 مليون دولار. 3.5 مليون دولار؟ ده إيه؟ مبلغ كبير. فعلا ده مبلغ كبير جدا. آخر مرة كنت فيها في البنك إمتى؟ يوم الأربع اللي فات. إيه اللي خلاك غبت عن البنك المدة دي؟ كان عندي أجازة. خدت الأجازة دي ليه؟ كنت شاعر بتعب وإرهاق وقلت أستريح شوية. قضيت الأجازة دي فين؟ في بيتي مع أولادي. إمتى عرفت إن الخزنة اتسرقت؟ لما طلبتوني. واضح إن اللصوص عارفين كل شبر في البنك معرفة دقيقة، بدليل انهم فتحوا ثغرة في السقف وهبطوا منها ونسفوا الخزنة وسرقوا اللي فيها. شيء اللي محيرني، ليه سابوا الادوات اللي ساعدتهم على السرقة؟ الادوات اللي استخدموها في السرقة وزنها اكتر من طن، وطبعا دي تعاقهم في الهرم. اوامر حضرتك ايه؟ نرفع البصمات الموجودة في مكان الحادث، جايز نلاقي حاجة توصلنا لمعرفة اللصوص. كويس جدا. لقيتها فين؟ لقيتها في البنك. في انهي حته بالظبط؟ قدام الاوضه اللي فيها الخزنه. لقيتها امتى؟ بعد حادث السرقه. في حد كان واقف قريب منك غريب عن البنك؟ لا. بطاقه حساب باسم ريني مارتن، موظف من موظفين البنك، لقاها مرميه وقدمها لنا. احتمال يكون مارتن له يد في حادث السرقه. جايز. يا ترى تقرير البصمات بيقول ايه؟ مع الاسف مفيش اي بصمه في مكان الحادث. والادوات اللي سابها اللصوص في مكان الحادث، واضح ان اللصوص كانوا مدبرين الخطه باحكام بدليل انهم ما سابوش اي بصمة او اي اثر لهم. هو ده بيت مارتن. طيب راقب البيت كويس، كل شيء معمول حسابه، لو ظهر مارتن في اي لحظة اقبضوا عليه. حضرتك عاوز مارتن في ايه؟ معانا امر بالقبض عليه. ايه؟ تقبضوا عليه؟ ليه؟ هو عمل ايه؟ فتشوا البيت. فين مارتن؟ ما عرفش. مارتن مش جوزك؟ ايوه جوزي. بقاله كم يوم غايب عن البيت؟ كان موجود امبارح وخرج بدري النهاردة الصبح. انت متأكدة من الكلام ده؟ هو انا هكدب ليه؟ تعرفي رقم حساب جوزك في البنك؟ انا ما اعرفش حاجة عن حكاية حسابه دي. في فلوس عنده قد ايه في البنك؟ ما انا قلت لحضرتك ما اعرفش اي حاجة عن حساب البنك. جوزك وما تعرفيش ان له حساب في البنك؟ انا فعلا ما اعرفش حاجة، واول مرة اسمع ان له حساب في البنك. الله، انت بتضحك زي اهو. افتكر ان من حقي اضحك بعد ما نجحنا وسرقنا البنك. احنا ممكن نضحك ونشبع ضحك في حالة واحدة. ايه هي؟ لما نهرب من كندا كلها ومعنا الدولارات اللي سرقناها. الله، طب ونهرب ليه؟ ما هنا كويس قوي. عيبك انك ما بتفكرش كويس. وافكر ليه بس ما دام انت بتفكر؟ صحيح احنا سرقنا البنك وخدنا 3.5 مليون دولار، لكن نجاحنا الحقيقي اننا نلاقي مكان امين نصرف فيه الفلوس دي. انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. كنت فين يا مارتن؟ كنت مسافر. مسافر فين؟ مسافر عند واحد صاحبي. وفين صاحبك ده؟ في العاصمه. انت ليك حساب في البنك؟ اي. فين بطاقه حساب البنك بتاعتك؟ الحقيقه ضاعت مني. ضاعت منك فين؟ مش فاكر بالظبط. امتى اكتشفت انها ضاعت منك؟ من حوالي اسبوعين تقريبا. مراتك تعرف ان لك حساب في البنك؟ مراتي لا. ليه؟ مراتي مسرفة، ولو عرفت ان ليا حساب في البنك مش هخلص منها. اخر مرة سافرت فيها لامريكا كان امتى؟ انا بقالي مدة ما سافرتش امريكا. واخر مرة رحت هناك امتى؟ من حوالي 6 شهور. كنت رايح تعمل ايه هناك؟ انا اصلا من امريكا، وجيت واشتغلت هنا في كندا، وبحب ازور امريكا عشان اشوف اصحابي واهلي هناك. مراتك كانت تعرف انك مسافر؟ طبعا. امال لما سالناها قالت انك مش مسافر ليه؟ اي يمكن خافت. خافت من ايه؟ الحقيقه انا مش عارف هي قالت لك كده ليه. لكن انت بتقول يمكن خافت، قصدك ايه؟ اصل مراتي خوافه بطبعها، ويمكن لما ظبط البوليس راح لها البيت وحضرتك سالتها فكرت ان في اتهام بالنسبه لي، فأنكرت إني مسافر وقالت لحضرتك إني كنت معاها في البيت. أنا كنت خايفة. وكنت خايفة من إيه؟ منظر البوليس وتفتيش البيت خلاني كدبت وقلت إن جوزي مارتن كان في البيت. كنت عارفة إنه مسافر؟ أيوة كنت عارفة. كان مسافر فين؟ ما قاليش. معقول جوزك يقولك مسافر وما تسأليش مسافر فين؟ الحقيقة أنا كنت على خلاف معاه وخرج من غير ما يقول لي حاجة. وإيه سبب الخلاف ده؟ اكتشفت إنه له حساب في البنك ومخبي عني فلوسه. تعرف واحد اسمه رينيه مارتن؟ لا ما عرفوش. طيب بص في الصورة دي. صورة مين؟ بص لها الأول. تعرف صاحبها؟ لا. رينيه مارتن له حساب في البنك عندكم؟ لا، وبطاقة حسابه بتقول إنه له حساب في بنك تاني مش في البنك بتاعنا. أمال إيه اللي جاب بطاقة حسابه في البنك عندكم؟ ما عنديش فكرة، ما أعرفش. مارتن فعلا ملوش حساب في البنك اللي اتسرق. طب إيه اللي ودى بطاقة حسابه في البنك؟ احتمال يكون أفراد العصابة اللي سرقت البنك رمتها مخصوص عشان يلقوا الاتهام عليه. ده احتمال بعيد جدا، لأن العصابة اللي سرقت البنك خططت ودبرت الجريمة وما سابتش أي أثر لها. جايز مارتن كان بيتردد على البنك عشان يدرس كل حاجة عنه، ووقعت منه بطاقة حسابه هناك. قط الخزنة لوحدها ومحدش بيدخلها غير موظفين البنك. عشان كده أنا شاكك في مارتن. بس مفيش أي دليل ضده. مراته مالها مراته؟ تخبطها في أقوالها بيخلينا أقول إنها على علم بالجريمة. معقول تكون عارفة ومش عايزة تتكلم؟ أنا ما شفتش مارتن ده قبل كده. ومراته؟ برضو ما شفتهاش. التحريات اللي جمعتوها عن مارتن بتقول إيه؟ مارتن أمريكي وجهه عاش في كندا. بقاله قد إيه في كندا؟ بقاله 8 شهور. مارتن مش سهل، وأنا واثق إن له يد في جريمة سرقة البنك. إحنا ضغطنا عليه كتير ومش عايز يعترف. يبقى لازم نفرج عنه. نفرج عنه إزاي؟ الإفراج عنه حيساعدنا كتير في الوصول للحقيقة. المهم يفضل تحت المراقبة وما يغيبش عن عينيكم أبدا. الحقوني الحقوني، جوزي قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه. مين اللي قتل مارتن؟ ما أعرفش. أمال إزاي اكتشفتي إنه اتقتل؟ أنا خرجت من البيت أنا وبنتي الصغيرة ورجعت لقيته مقتول. غبتي قد إيه عن البيت؟ حوالي 2 ساعة. مين اللي كان مع مارتن في البيت لما خرجتي؟ ما أعرفش، كان لوحده. ما قالكيش قبل ما تسيبيه إنه ناوي يخرج من البيت؟ لا. أو حد اتصل بيه؟ لا. وإنتي خرجتي ليه؟ كنت رايحة أزور واحدة صاحبتي. مارتن له أعداء؟ لا، جوزي طول عمره في حياته عمره ما فكر يأذي حد. وبعدين؟ الإفراج عن مارتن ما كانش في مصلحته. مين اللي قتله؟ مؤكد في علاقة بين حادث سرقة البنك وجريمة القتل. بنتي اتخطفت. مين اللي خطفت؟ بنتي. طيب اهدي اهدي اهدي، فهميني مين اللي خطف بنتك. انا هقول كل حاجة. اتكلمي. هم اللي قتلوا جوزي. مين هم؟ في يوم وانا قاعدة مع مارتن سمعت جرس الباب. مساء الخير. مساء النور. فين الراجل العظيم العبقري؟ قصده فين جوزك مارتن؟ ها؟ موجود. بطل كلام انت، هو لو سمحت اديله خبر اننا عايزينه ضروري. مساء الخير. مساء الخير على اعظم من عرفت البشرية. اتفضل اتفضل. ايه يا مارتن انت فين؟ انا فاهم انتم جايين علشان ايه. طب قول اهلا وسهلا ورحب بينا الاول. اسكت انت. انتم عايزين ايه؟ الكلام مش هينفع هنا. انا ما صدقت هربت من امريكا وبعدت عن المشاكل. انا لقيت عمل هنا وعايش مبسوط. عايش شريف. ايوه عايش شريف، ومش عايز ارجع للسرقه تاني. مش عايز اشوف حد منكم هنا في بيتي. وبعدين سمعت كل اللي دار بينهم، وبعد ما خرجوا حاولت اتكلم معاه، سابني وخرج، وبعدين رجع. انتي لسه صاحيه مارتن؟ انت كنت فين؟ عايزه تقولي ايه؟ ما تنساش ان عندنا طفله صغيره وعايزين نربيها. سيبيني ارجوك سيبيني. اوعى تنسى عذابي وسهر الليالي وقلقي عليك. مش عايز اسمع حاجه. لا يا مارتن لا، بلاش تفكر فيا، فكر في بنتك اللي محتاجاها لك يا مارتن. انا بحب بنتي وهعمل المستحيل علشان اسعدها. وايه اللي عمله مارتن بعد كده؟ ما سمعش كلامي، ولقيته تاني يوم بيقول لي انا مضطر اشترك معاهم في سرقه بنك. انت بتقول ايه؟ دول عارفين عني حاجات كتير وفاهمين اللي كنت بعمله في امريكا وممكن يبلغوا عني البوليس. ولو قبضوا عليك وانت مشترك معاهم في سرقه البنك؟ انا هكون بعيد. طب ما تبلغ عنهم والبوليس يقبض عليهم. لو بلغت عنهم مش هيسكتوا، ومؤكد واحد منهم هيقتلني. انا خايفه. ما تخافيش، دي هتكون اخر عمليه اشترك فيها. يعني كنت عارفه انه اشترك معاهم في سرقه البنك؟ ايوه، وما قدرتش امنعه. وبعدين؟ بعد ما سرقوا البنك ادوله نصيب، ولما العصابه عرفوا انهم قبضوا على مارتن جالي واحد منهم وقال لي جوزك هيكون السبب في دخولنا السجن، لو اتكلمتي او قلتي اي حاجه هقتلك وهقتل بنتك. خفت خفت، ولما سألتوني قلت ما عرفش حاجة، وبدأت أعيش في عذاب وقلق لغاية ما أفرجتم عن جوزي مارتن. مارتن حبيبي، أفرجوا عنك إزاي؟ أرجوكي بلاش كلام في الموضوع ده. وقلت لهم إيه؟ قلت لك بلاش كلام، أنا تعبان تعبان. مين اللي قتل مارتن؟ مراته هي اللي قتلته. وإيه اللي عرفك إن هي اللي قتلته؟ طلبت مني أقتله. وإنت عملت إيه؟ رفضت. وبعدين؟ قالت لي هديك مبلغ كبير، ولكن أنا رفضت. وعرفت منين إن هي اللي قتلته؟ شفتها وهي بترمي السكينة اللي قتلته بيها في البحر. لا، هم اللي قتلوه. أيوه هم اللي قتلوه. ومراته تقتله ليه؟ واضح إن الشاهد له مصلحة في اتهامها. راقب الشاهد كويس، مؤكد حيوصلنا الحاجة. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا قلت تشهد ضد مراته وتهرب وما تورينيش وشك. ما هو ايه؟ غبي. كلم، مين اللي قتل مارتن؟ انا كنت ملاحظ انكم راقبين بيت مارتن، كنت عارف انكم شاكين فيه، عشان كده قلت لزملائي لازم نتخلص من مارتن. ونتخلص من مارتن ازاي؟ اوعوا تفكروا في القتل، دي الطريقه الوحيده عشان نضمن سكوته. الله، ما دام البوليس سابه خلاص بقى. البوليس مراقبه ومش بعيد يتصرف بغباء وندخل كلنا السجن. ما بلاش الكلام عن السجن. اسكت يا اخي اسكت. انا ملاحظ انك بقيت عصبي اكتر من لازم. الكلام اللي بقوله لازم يتنفذ. حاولت كتير امنعهم من قتل مارتن، لكن الكل كان ضدي. قتلتوا مارتن ازاي؟ اتفقنا على اننا نخرج مراته من البيت. وخرجتوها ازاي؟ جيت من ورا البيت من ناحية الجنينة ونطيت بقيت جوه بيته. مين؟ مارتن، خلي مراتك تسيب البيت حالا. ليه؟ ايه السبب؟ بسرعة، مفيش وقت. افهم ليه؟ عايزين نتفاهم معاك في حاجة مهمة جدا. هتتفاهم معايا على ايه؟ احنا مش قلنا تبطل خوف؟ اسمع، انا مستعدة تنازل عن نصيبي وتبعده عني. مارتن ما تضيعش الفرصة، ازاي تسيب مبلغ كبير زي ده؟ عايزين مني ايه؟ خلي مراتك وبنتك الصغيرة يسيبوا البيت وبعدين نبقى نتفاهم. وبعدين؟ نزلت مراته بالبيت وخليته نط من الشباك على الجنينة اللي ورا البيت، ومن غير ما حد يحس قضيت عليه، قتلته عشان استريح منه. خرجت عشان أزور واحدة صاحبتي. مين اللي قالك تخرجي؟ جوزي قال لي اخرجي، روحي زوري صاحبتك وريحي أعصابك شوية. كنت عارفة ان في حد مستنيه في الجنينة؟ لا، وخرجت وانا مطمنة. وبعدين؟ وانا نازلة من عند صاحبتي لقيت واحد منهم قدامي وطلب مني اركب معاه العربية. انت موديني فين؟ خلاص اطمني. انا مش فاهمه حاجه ابدا. مارتن جوزك مستنيك بعيد. مستني فين؟ ملاش كلام كتير، ارجوك خليني ارجع بيتي. وبعدين بقى ما تزعقيش، بنتك نايمه بعدين تصحى وتتخض. ابعدوا عننا. طيب ايه رايك بقى ان جوزك مستنيكي وهتسافروا دلوقتي؟ نسافر فين؟ وانا ما قلتلكيش. ارجوك. احنا عملنا جواز سفر مزيف باسم واحد تاني، ومارتن هياخد نصيبه ويهرب من كندا، ايه رايك؟ وايه اللي حصل بعد كده؟ نزلني من العربيه وطلب مني اشتري اكل وسابني وجري بالعربيه ومع بنتي. البنت الصغيره تعبت اعصابي، فضلت تقول لي عايزه ماما. سكتها، وبعد شويه لقيتها بتكلمني عن حاجات غريبه. حسيت انها فاهمه حاجات كتير قوي. الحقيقه خفت منها، وخصوصا انها حاولت تهرب، ولما حاولت تهرب اتضايقت، ضربتها بكل قوتي، لقيتها ماتت لكن أنا ما كانش قصدي موتها. بنتي أنا السبب. أيوة أنا السبب. كان لازم أمنع جوزي من سرقة البنك. كان لازم أبلغ البوليس من الأول. سكوتك من البداية كان فعلا السبب في أنك فقدت جوزك وفقدت بنتك. ودلوقتي أعمل إيه وأعيش إزاي؟ أعيش إزاي بعد ما ضاع مني جوزي وبنتي وضاعت حياتي كلها؟ أغرب القضايا. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات حسن حسين، عبد المنعم عوف، مرسي الحطاب، أبو ضيف علام، عبد العزيز خرشد، عادل بدر الدين، نادية عزت، عثمان الحممصي، فوزي الشرقاوي، حسن زلط، ومحمود جليفون. التسجيل والمونتاج علي صالح. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.